بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، الله الأخي سعيد تقرأ تكمل قرأ للآخر. جزاك الله. لا ما قرأناه، قل كراميه إلى آخره. أنا أشرع في القراءة. أي تفضل. والمؤلف عليه رحمة الله: وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا عن الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله. آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. جزاك الله خير. قال المصنف عليه رحمة الله: آخر ما مر معنا من الفرق والطوائف المنسوبة إلى غير الإسلام والسنة المعتزلة. قلنا أن هؤلاء أتباع واصل بن عطاء المعتزلي، الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، وهذا هو مؤسس أهل الاعتزال. وللاعتزال أيضا رؤوس أخرى وطوائف أخرى وفرق ماذا أخرى، على كل طائفة ماذا يرأسهم رئيس. فخرجت بعد ذلك، أي بعد ما يتعلق بواصل بن عطاء، جاء عمرو بن عبيد، وجاء الجبائي ولده، وجاء النظام، وجاء الجاحظ، كل هؤلاء من أهل الاعتزال. وأصول القوم كما قال العلماء خمسة، أصول أهل الاعتزال هي خمسة أصول. أول هذه الأصول العدل، والمقصود بالعدل عند أهل الاعتزال هو نفي القدر، هو نفي ماذا؟ القدر. وعندهم أيضا الإنزال، والمقصود بالإنزال أي المنزلة بين المنزلتين، بمعنى أن العبد إذا ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب فهو باعتبار أحكام الدنيا ما لا يكون مؤمنا ولا يكون كافرا، بل يكون في منزلة بين المنزلتين. وهكذا أيضا من أصولهم ما يتعلق بالوعيد، والمقصود بالوعيد أي إنفاذ الوعيد على أهل الكبائر، إنفاذ الوعيد على أهل الكبائر، وذلك بتخليدهم في النار إذا ماتوا على ذلك، وهكذا من أصولهم أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وملخص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على ولاة الأمر الفساق، هو الخروج على ولاة الأمر الفسقة، كذلك يعني ماذا ولاة الأمر الظلمة الفاسقين يرون ماذا الخروج ماذا عليهم. ومن أصولهم هو الأصل الخامس ما يسمى بالتوحيد، والمقصود بالتوحيد نفي صفات الله عز وجل عن الله، نفي صفات الله عز وجل عن الله، فهذا هو التوحيد عند القوم. إذا سمعت المعتزلي يقول من أصولنا التوحيد، المقصود به نفي الصفات عن الله، نفي الصفات عن الله عز وجل. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى ما يتعلق بالكرامية من الطوائف المنسوبة إلى غير الإسلام والسنة، وإنما تنسب إلى شخص أسس لهم ماذا مذهبا ومعتقدا، وهو الكرامي، وهو محمد بن كرام، محمد بن كرام السجستاني، الذي يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن مذهبه قد اندرس، مذهبه ماذا قد اندرس. وهكذا ذكر ما يتعلق بالكلابية، والكلابية هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، أتباع عبد الله بن سعيد ابن كلاب، وهؤلاء يثبتون من الصفات ما كان ذاتي، أما الصفات الفعلية فينفون ماذا عن الله عز وجل. وهم أول من قال بالكلام النفسي، الذي لا أصل له لا في العقل ولا في النقل، لا أصل له لا في العقل ولا في النقل. وما الماتريدية والأشاعرة إنما هم تلاميذ الكلابية، لعبد الله بن سعيد ابن كلاب، أي ليس لهم مذهب ماذا مستقل، وإنما تلقوا مذهب الكلابية. فسلف الأشاعرة والماتريدية هم ماذا؟ الكلابية. ثم قال عليه رحمة الله: قال ونظرائهم، يعني نظرائهم ماذا؟ ممن جاء يعني يسلك هذا المسلك، أي ينتسب إلى غير الإسلام والسنة، طائفة تنتسب إلى غير الإسلام والسنة. والطوائف كثيرة، وإنما هذه رؤوس الطوائف، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة. هذه رؤوس الفرق، هذه هي رؤوس ماذا؟ الفرق، في قوله ونظرائهم. قال فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. ثم قال عليه رحمة الله: وأما بالنسبة إلى إمام في الفروع، في فروع الدين كالطوائف الأربع، يعني أصحاب المذاهب الأربعة، فالانتساب ماذا إليهم؟ لكن الانتساب إلى يعني ماذا؟ فرقة من هذه الفرق ماذا؟ الضالة. فإذا انتسب الإنسان إلى المذهب الحنفي أو الشافعي أو المالكي أو الحنبلي، مع أن أصول اعتقادي أصول سنة، في باب الاعتقاد منسوب إلى الكتاب والسنة، وفي باب الفروع منسوب إلى أحمد أو إلى مالك أو إلى أبي حنيفة، فإن هذا لا يذم، يذم في حالة واحدة، هذا الإنسان يذم في حالة واحدة، إذا تعصب التعصب الذميم مدلي المذهب، ولا يقبل إلا قول المذهب، ويعتقد أن يعني ماذا؟ أن الحجة فقط في المذهب، أن الحجة فقط في المذهب، في غيره لا حجة، في غير هذا المذهب لا حجة، فلا ينتسب إلا إلى هذا المذهب، ويدافع وينافع عن هذا المذهب بحق وبباطل، ويعتقد أنه لا حق إلا في هذا المذهب، الحنبلي المالكي الحنفي الشافعي، معنى أنه قد اتخذ الشافعي رسولا واتخذ الإمام أحمد رسولا إلى آخره. أما كون الإنسان يدرس على مذهب معين ويهتم بمذهب ماذا؟ معين، وإذا جاء ما يناقض المذهب من قول أهل المذهب أو عن النبي صلى الله عليه وسلم سلم له، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. أما يتعصب الإنسان المذهب من المذاهب ماذا؟ الأربعة، ثم إذا جاء الحديث يعني تأوله، أو إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رده لأنه يتعارض مع مذهبه، فهذا التعصب مذموم، هذا التعصب ماذا؟ المذموم. أما كون الإنسان يتتلمذ على مذهب من المذاهب الفقهية، فهذا لا إشكال فيه، يخدم فيه ويدرس ماذا فيه، لكن لا يتعصب له، فإذا وجد الحق عند الشافعي وحنفي أو حنبلي أخذه، ما في إشكال عنده، وإذا جاء الحديث الذي يتناقض مع المذهب أخذه، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، ولا إشكال في انتسابه إلى مذهب من هذه المذاهب، ما دام أنه فيما يتعلق بمعتقده على معتقد أهل السنة والجماعة، لكن في باب الفروع وفي باب الفقه ينتسب إلى المذهب الحنبلي أو المالكي أو الشافعي، فهذا لا إشكال فيه، والشرط ألا يتعصب، والشرط ألا يتعصب للمذهب، ولكن يدرس عليه ويتتلمذ عليه وينشره إلى غير ذلك، فإذا وجد الحق في غيره أخذ به، كما يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وغيره من الحنابلة، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. ولهذا يقول: وأما بالنسبة إلى إمام في الفروع، يعني أئمة المذاهب المعروفة، إلى إمام في الفروع، يشير الشيخ عليه رحمة الله إلى أن الدين أصول وفروع، وهذه التسمية لا إشكال فيها، هذه التسمية أن الدين أصول وفروع هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال إذا فرق بين الأصول والفروع بتفاريق يعني تتعارض مع الكتاب والسنة، فهذا يرد عليه، يعني أهل يعني أهل الجماعات وهذه الفرقة الذي مرت معنا يقولون الاجتهاد فيما يتعلق بالأصول بأصول الدين، وإذا أخطأ في أصول الدين يعتبر كافرا، والاجتهاد في الفروع قالوا لا إشكال، وهكذا إذا أخطأ في الفروع فليس عليه ماذا؟ شيء. أما ما يتعلق بالأصول فإذا اجتهد فأخطأ فهو كافر، وهذا ليس بصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم عمم الحديث، قال إذا اجتهد الحاكم ومنهم الفقيه، قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله ماذا؟ أجر واحد. هذا يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتقسيم الدين إلى أصول وفروع أو إلى أحكام علمية عقائد وأحكام عملية كالفقه، هذا لا إشكال، هذا وارد يعني ماذا كثيرا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، من الدين ما هو عظيم ومن الدين ما هو أدنى من ذلك، وكلاهما ينسب إلى الدين، كلاهما ينسب إلى الدين. فليست الصلاة كالزكاة، الزكاة أعظم، وهي في أبواب الفروع، وهي في أبواب ماذا؟ الفروع. ثم قال وأما بالنسبة إلى إمام في الفروع أي في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، أي انتساب الإنسان إلى يعني ماذا طائفة كالحنفية الشافعية المالكية الحنبلية فهذا لا يذم على الإنسان كما قلنا إلا في حال واحد، أن يتعصب للمذهب مع أن الحق خلاف المذهب، هذا يذم الإنسان، هذا هو التعصب الذميم. أو هكذا إذا جاء الحديث ولا يتوافق مع مذهب إمامه فيرده أو يضعفه فهذا لا شك أنه يذم، لا شك أنه ماذا يذم. ثم قال عليه رحمة الله قال فإن الاختلاف في الفروع رحمة. الحديث الوارد في هذا هو خلاف أمة ماذا رحمة واختلاف أمة رحمة، هذا حديث يقول العلماء أنه لا أصل له، فهو منكر من حيث سنده، أي بمعنى أنه لا أصل له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا منكر من حيث متنه، والخلاف شر، الخلاف ماذا شر. فيقول فإن الاختلاف في الفروع رحمة، بل الخلاف والاختلاف يعتبر ماذا يعتبر عذابا، سواء كان في الأصول أو كان في الفروع، سواء كان في الأصول أو كان ماذا في الفروع. والحديث الوارد كما قلنا حديث لا أصل له، مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول فإن الاختلاف في الفروع رحمة، فإن الاختلاف في الفروع ماذا رحمة. لكن وجه العلماء هذا المعنى أن الاختلاف في الفروع رحمة، أي بمعنى أنه لا يضيق على الإنسان أن يجتهد في المسألة، أن يجتهد في المسألة ولا يلتزم ماذا قول إمام معين أو مذهب ماذا معين، والمسألة يعني فيها محل اجتهاد، والمسألة محل ماذا اجتهاد، فلا أن يأخذ بهذا القول أو يأخذ بهذا القول، يأخذ بهذا المذهب أو يأخذ بهذا المذهب إذا رأى الحق مع هذا المذهب أو مع هذا المذهب أو مع هذا القائل أو مع غيره ماذا. فهذا من باب الرحمة، فالتوسع على هذا الإنسان قد تكون من هذا المعنى أنها رحمة، فلا يضيق على الإنسان أن يلتزم مذهبا معينا، ولا يضيق على الإنسان أن يلتزم يعني قول ماذا إمام معين، أي بمعنى إذا كان الإنسان أهلا للاجتهاد فيجتهد في هذه المسألة فيترجح له شيء على شيء. فالمقصود أن الله عز وجل وسع على العباد فيما يتعلق بالفروع الفقهية، أما ما يتعلق بمسائل الاعتقاد فهي متلقاة بالخبر، ما فيها اجتهاد، مسائل الاعتقاد إنما تؤخذ بالكتاب والسنة ماذا تنصيصا، لأنها أخبار مغيبة، مسائل الاعتقاد أخبار ماذا مغيبة، يعني موقوفة فيما يتعلق بالاعتقاد على ثبوت الخبر، ثبت اعتقد ما في اجتهاد فيه، ثبت فعليك ماذا بالاعتقاد، لم يثبت لا تعتقد هذا ماذا الشيء، فهي موقوفة على النقل. أما ما يتعلق بالأحكام الفروعية فيدخلها ماذا الاجتهاد ويدخلها ماذا الاستنباط. فإذا قال الإنسان أن من هذا المعنى رحمة في الأشكال، أنه لو قال أن الاختلاف فيما يتعلق بالفروع رحمة بمعنى أن الشارع لم يضيق عليك ولم يعني ماذا يأمرك بالتزام قول إنسان معين أو بمذهب ماذا معين، فجعلت هذا المعنى أنه رحمة هذا الأشكال، جعلت هذا المعنى بأنه رحمة هذا لا إشكال فيه. وإلا في الحديث الوارد حديث لا أصل له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن الاختلاف في الفروع رحمة والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، محمودون في اختلافهم كما قلنا إذا كان هذا يسوق فيه الخلاف، إذا كان هذا الشيء مما يسوق ماذا فيه الخلاف، فإنه لا يترب على هذا الإنسان، بل يحمد يعني يحمد هذا الإنسان على أنه يلتمس الحق سواء عند فلان أو عند غيره يلتمس الحق، معنى ذلك أن الله جل وعلا وسع عليه، وهذه تعتبر رحمة، وسع الله عز وجل عليه فهذه تعتبر ماذا رحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله ماذا أجران، والأجر لا يكون إلا بسبب الرحمة، لا يكون إلا بسبب ماذا الرحمة. قال مثابون في اجتهادهم، يعني يشير إلى حديث عبد الله بن عمرو إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد، فالإنسان يعني ما بين الإصابة وما بين الخطأ، ولكن الثواب يتحقق له، الثواب يتحقق لهذا الإنسان إما بالأجرين وإما بالأجر الواحد، فهو مثاب على كل حال، لكن لابد أن يكون أهلا للاجتهاد. أما إنسان ليس عنده أهلية ماذا للاجتهاد فهذا لا يدخل في الحديث، هذا لا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الاجتهاد إنما يشمل من كان عنده قدرة على الاجتهاد وتمييز القول الصحيح من غيره. أما إنسان ما عنده قدرة الواجب في حقه التقليد، الواجب في حقه ماذا أن يقلد من يراه أهلا، أن يقلد من يراه ماذا أهلا لهذا الأمر. قال واختلافهم رحمة واسعة. قال واختلافهم رحمة واسعة أي بمعنى أن الله وسع عليهم ولم يضيق عليهم بالتزام قول إمام معين أو بالتزام مذهب ماذا معين. لهذا المعنى رحمة لا شك، لهذا المعنى تعتبر ماذا رحمة. قال واتفاقهم حجة قاطعة. قال العلماء كلام ابن قدامة عليه رحمة الله في احتمال، إذا قصد أن إجماع الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب حجة هذا ليس بصحيح، فإن الإجماع إنما هو اتفاق مجتهدي أمة النبي صلى الله عليه وسلم عموما للأربعة فقط. وإن قصد عليه رحمة الله أن إجماع الأمة من أهل الاجتهاد حجة فهذا صحيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. فكلامه ماذا فيه احتمال، كلامه عليه رحمة الله فيه احتمال. إن قصد الأربعة أي الأئمة الأربعة أنهم إذا أجمعوا كان حجة ولا يجوز بعد ذلك ماذا الخروج عليهم، هذا مرجوح، لأن الإجماع إنما يتحقق باتفاق مجتهدي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان فيما يتعلق بالأئمة الأربعة أو بغيرهم ممن بلغ درجة الاجتهاد، ممن بلغ درجة ماذا الاجتهاد. قال نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من البدع، ودعا بدعاء ماذا عظيم في خاتمة هذه ماذا الرسالة، أن الله جل وعلا يعصمنا ماذا من البدع وهكذا من الفتن، وأن يبقينا أحياء في هذه الدنيا على الإسلام والسنة، على الإسلام ماذا والسنة. فدعا بدعاء ماذا عظيم، وهكذا يدعو الإنسان في آخر يعني خطبه، آخر دروسه، آخر محاضراته، بأن الله جل وعلا يثبت على الكتاب وعلى السنة حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. فإن الإنسان عرضة للفتن، لأنه وهذا يناسب، لأنه لما ذكر الفرق والطوائف سبحان الله حصل لهم هذا الأمر، فيدعو الله عز وجل يقول لك أنا حي، ما دمت ماذا حيا فلا آمن من الفتن، لا آمن ماذا من الفتن، مع أنه الآن يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة، مع هذا يدعو بهذا الدعاء العظيم، يعني ما يتكل على نفسي فقط، أنا درست العقيدة وصححت مقام معتقدي فسأبقى على هذه العقيدة، لا تحتاج إلى الدعاء أيضا، تحتاج إلى الدعاء، يعني ما يكفي أن الإنسان عرف الحق، معرفة الحق هذا أمر طيب، معرفة الحق بدليل من الكتاب والسنة هذا أمر طيب، لكن تدعو بعد هذه المعرفة، بعد معرفة الحق من الكتاب والسنة أن الله يثبتك عليه، أن الله يثبتك ماذا على هذا الحق حتى تلقى الله جل وعلا. فإن الإنسان عرضة للانحراف، ولا يأمل الإنسان على نفسه من الانحراف. وناس تعلموا العقيدة السلفية تماما وأصبحوا مشايخ وأصبحوا ماذا علماء فانحرفوا وأصبحوا من الملاحدة، ولا يبعد عنا ماذا القصيم هذا صاحب ماذا نجد، الذي تعلم العقيدة وتعلم التوحيد في بلاد ماذا نجد ثم بعد ذلك أصبح ملحدا ينكر وجود الله جل وعلا، عجيبة يعني سبحان الله، شوف كيف النقلة من هذه. ونحن طلاب علم أولى، ونحن طلاب علم أولى ألا نأمن على أنفسنا، لا تقول أنا درست الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني وعرفت عقيدة أهل السنة، ما يكفي المعرفة، ما يكفي ماذا المعرفة، بل تسأل الله جل وعلا أن يثبتك الله عز وجل على هذا المعتقد حتى تلقاه. هذا إمام الآن موفق، إمام من أئمة المسلمين، سطر عقيدة أهل السنة والجماعة وميزها عن عقائد ماذا العقائد المنحرفة، مع هذا يدعو الله عز وجل أن يثبته على هذا، أن يثبته ماذا على هذا الخير وعلى هذا ماذا الحق، لأن الإنسان ما دام أنه حي فلا يأمن على نفسه بالفتنة، ما دام أن الإنسان حي فلا يأمن على نفسه ماذا من الفتنة. ولهذا يقول الأسلاف إنما يقتدى بالأموات لا يقتدى بالأحياء، إنما يقتدى بالأموات ولا يقتدى بالأحياء، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه، قد يكون إنسان يحب إنسان ويتعلق به ويدرس عليه وهكذا يرتبط به ارتباط ماذا كلي، لا سبحان الله هذا حي لا تؤمن عليه الفتنة، فربما ينحرف تكون أنت تنحرف بعده، يكون هذا الشخص قد يعني يكون عرضة ماذا للانحراف. وإنما يتأسى الإنسان بالأموات، يتأسى الإنسان بالذين ماتوا على المعتقد الصحيح، أما إنسان ما زال حي لا تتعلق به، إنسان ما دام حي في هذه الدنيا فلا تتعلق به، لربما انحرف تنحرف معه، لربما انحرف تنحرف ماذا معه. وقد رأينا وشاهدنا هذه الأشياء. فالمؤلف عليه رحمة الله دعا بدعاء عظيم، دعا بدعاء ماذا عظيم، ختمه وختم به هذه ماذا الرسالة المباركة المختصرة الذي سطر فيها مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. إن شاء الله من يوم الأربعاء بإذن الله عز وجل أدخل في كتابي قواعد المثلى، أدخل في كتابي قواعد المثلى بإذن الله عز وجل. الأخ يقول يعني قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكرامية أن مذهبه من درس، يعني ما أعتقد أتباع لهذا الكرامي الذي أسس هذا المذهب، ما عاد فيه الآن في هذا العصر، أصبحت أشاعرة، القوم أصبحوا أشاعرة، هذا من الكرام هذا ما يذكر الآن، هذا من الكرام الآن ما عاد يذكر. المذهب الذي أسسه وكان له أتباع في زمنه وكان له مؤلفات مصنفات لا تجد له أتباعا، القوم أكثر القوم في هذا الزمن هم أتباع الأشاعرة خاصة الصوفية ومن مشى على شاكلتهم، الله أعلم. هذا مقصود ابن تيمية والله أعلم. عنده سؤال يا أخوان الأشياء. قواعد المثلى مناسب صح ولا لا؟ مناسب القواعد المثلى. أي مناسب. تناسب بعد ذلك. السلسلة كذا. ها؟ أي السلسلة هكذا تكون. وهي مهمة في باب الأسماء والصفات. هذه مهمة جدا. كلها قواعد في الأسماء والصفات. قواعد في الأسماء في الصفات. ثم قواعد في الأسماء والصفات، أكد الشيخ سيمشي على هذا، وهي ملخصة من كتاب البدائع لابن القيم عليه رحمة الله، ملخصة من كتاب البدائع لابن القيم عليه رحمة الله، لخص العلامة العثيمين في هذا الكتاب أسماء القواعد المثلى، وإلا فهي ملخصة من كلام العلامة ابن القيم عليه رحمة الله. سؤال الله. طيب الله أنا بارك الله فيك.